لا غيتا مولاتي جود بوصلك على العشيق يا ملغيت قولوا لا لا غيتا مولاتي جود بوصلك على العشيق يا ملغيت قولوا لا لا غيتا مولاتي قال يا ناسيدي عنده على العشيق الكاوي كيف بناي البنات مهما يقول خمدت نارو دفات غير ينظر حسن الخوضات كايراها زندت وقدات حتى عاشق مسكين ما اصطاب منام ولا قوت غير يشاهد البنات كايشاهد بيبان الموت الزين على المملوك لي سيرته سلطان كايجور ويعدل ويا معطاته وانا في سيروقاتي نسعى رضاه واقف في الباب ولا نقول مليت قول لا لغيت مولاتي جود بوصلك على العشيق يا ملغيت قولوا لا لا غيتا مولاتي قال يا ناسيدي قولوا لا لا غيتا راني بيك كان صغات رفي على فريد هواك وغيتيه يا اللي بهواك ملكتيه لاش على الجمار ارميتيه احيه بقبلة يا الغالية قبلي فوت الفوت ياك تعرفيها لا لا عبيد عندك موروت حاضي شرط الأدب لي سيوتا أرضاه في رضاك وهو قوت مع حياته وانتي بتيه كمواتي حسن صورتك لكن زايد يا ريم تمريت قولوا لا لا غيتا مولاتي جود بوصلك على العشيق يا ملغيت قولوا لا لا غيتا مولاتي قال يا مولاتي يا درة الغوالي حبك وهواك ساكن دات دات ثانية ما تقوالتيه والعقل بغرامك حزتيه بالبها والزين ملكتيه بضرافة ولطافة مع الباقة وعقل متبوت الطيبة والتمييز والحياة والزين المنعوت ما كيفك غيتا يا ريم غيتا عويت قلبي قام شافك تاخدي بداتو وانتي السالبة داتي بشهادة القديد والغفرة والجبين والتيت قولوا لا لا غيتا مولاتي جود بوصلك على العشيق يا ملغيت قولوا لا لا غيتا مولاتي سيدي يا قد خيز رانات تمايح بالهواف دوحات ولا غصين من الريحة نحكيت او رايا حامل هاليت من بطال بني عبس عنيت اظهر ونباي وملطام بها ما بين سروت والطران سريد الصباح وظلام الليل تيوت وجبيني حير من يراح تا تحساب دون شك البدر وصافو مع نعاتو ديما في ليلة مباتي نغنى على الشماع بنوارو وعليه ما استغنيت قول لنا لغيتا ونسي جود بوصالك على العشيق يا ملغيت قول لنا لغيتا ونسي سيدي غرامتي الزهرة لاحت بين نجوم ضوات وقواس دوك الحواجب لي سخطات والعيون عوالي جعبات دون خمرة سكرت وسهات في علم السحر تقول عنها يا كرواهروت والورد يضل يقول للخديد ياك حنا خوت يكذب هو ما بينهم شتى الخد خير وسيوف الهند عليه ضليلاتو والخالزات تمراتي نقطع عن بريا في النار وتلجها كداريت قولوا لا غيتا ولاتي جود بوصالك على العشيق يا ملغيت قول لنا لغيت أولتي قال يا مولاتي عجب العجوب هدا والنار قدات على وجنات النار في الخدود وقلبي حرقت حرها في حشاي مورات وتغر بالدر من بيت والمعطس كابرني وصوت عدبي ما كيف صوت فضل من الصهبة المعتقة او تقولي فوت الجيد حسن من جيد كل خنتا ولد الغزال يضيل من طلاب شوشاتو هو اسباب تشتاتي عتنون والغبيبة هلت قوس الهلال شكيت قول لنا لغيتا ولاتي جود بوصالك على العشيق يا ملغيت قول لنا لغيتا ولاتي سيدي درعان كاسوار في حجاب من التياب نحضات ولا بروق تحت الحلة شارت والمعاصم مهما نارت تيهو العقول وحارت كفوف حريرية كما هدات وقبضات بشنوت والصدر رويض حارصوم يقاد ماهوم شموت حاضي تفاحو مرضى بشمتا ويقول من ملك شي تفاح يماتلو يهاتو مضرات راه مقلاتي ونعد فيه عضا ونقول من المحاين بريت قول لنا لغيتا ولاتي جود بوصالك على العشيق يا ام الغيت قولوا لنا لغيتا ولاتي. وتفيد حات رفعوا القميص بحال شيلي ويمات محلا منين قالوا ها ما طليت في خيار الهنون وجيت جا حقلي وفنا ورشيت البطن والصرة باهية حكيك عاجي من بوت والخسر تقول شكيتلو بهم التيت المبتوت لكن فهمت ما قوى المرتا لقداف هلت ومالت بتقولها ومرتاتو وعيابد الحمل عاتي وفخات صوفيا ترضاني والصاق بيه نكويت قولوا لا لا غيزة ولا زيت جود بوصالك على العشيق يا ام الغيت قولوا لا لا غيزة ولا زيت قال يا مولاتي والساق كاسب الله وروح دات بيه نسقات من خالص المدام الصافي وروات والقدام انتي لرني جات يا تراحين مشات وجات مشيات حلف إلا حميمة بتيهو البهوت ضبيات الصادي لا تمايلت بالغيوان اليوت واللي صدفاته ما يصيب فلتا يقول ماينا ويطلب رضاها إلى جفاته ويضوق كاس نشواتي ويميل كيف ملت بحب شراب الهوى وغنيت نكيت لامت حسودي وعداتي طعت البها وجميع اللايمين عاديت وفي حالة الغرام جعلت حياتي هجرت ناسي وقنعت باللي هويت ورضيت ورضاني وصيف مع زلاتي ولا اسمع فيا قول الناس بعد زليت وجمعت بيه شملي مع تشتاتي خلعت العضار في محراب الهوى وصليت ومطار بالخمر تركع لصلاتي والشمع يتخشع بمدام عوف تشتيت وهل الهواء يغني وبماياتي والوطار يجاوب عن طيب داك الحديث وانا على الرضا نغلم لداتي كان بندق ونقول الى انتقت ودويت لا لا غويت كاسيهاتي من المرشف نشرب هذاك غايت لغيت لا لا فوجناتك جناتي يا مشي من العواتق يا تريت البيت محلا مناين الضلي وتباتي ساليا والخاطر هاني بدون تلفيت باقي نمجد بهاك ثماياتي عاد وجهت فقاري في المديح وبديت وسلامنا على الشرفة ساداتي من دريس بن علي في ما جنيت وعصيت نطلب خالقي محسياتي ولا يواخدني مولايا في شاين خطيت قول لا غدا مولاتي قول بوصالك على العشيق يا مبلغيت قول لا غدا مولاتي قول بوصالك على